بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هذا عليه مسائل كثيرة، وهو قول الشيخ عليه رحمة الله: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية. هذا فيما يتعلق بالصوم، هذا ما يتعلق، فقسم الصوم إلى قسمين: الصوم الواجب والصوم النفل أو التطوع. فيرى الشيخ عليه رحمة الله أن النية تجب في الصيام الواجب لا في صيام النفل، ونسيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. وكل العبادات لا تصح إلا بالنية، كل العبادات لا تصح إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. العبادات لا تصح إلا بالنية، العبادات لا تصح إلا بالنية، وهذا أمر يعني مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه. قال: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية. يشير إلى ما جاء من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث الراجع فيه الوقف، هذا الحديث معلق الراجع فيه الوقف، ولكن يغني عنه حديث عمر رضي الله تعالى عنه: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية مرت معنا أنها تعتبر من شروط العبادات، من شروط ماذا؟ العبادات النية، وهي سابقة على العبادة، وهي سابقة على العبادة، وقد تقارن العبادة، وقد تقارن العبادة، ومن شرطها أن تكون من أول العبادة إلى آخرها. والنية قد تكون فعلية وقد تكون حكمية. فعلية يستحضرها في كل لحظة من لحظات العبادة، والحكمية بمعنى أن هذا الإنسان الذي لم يخرج من الصلاة في حكم المنوي، في حكم المنوي، وهكذا إذا لم يخرج من الصيام في حكم ذا المنوي. فالنية قد تكون حكمية وقد تكون فعلية ما لم يرفضها الإنسان، فإذا رفضها الإنسان ما أصبحت نية لا فعلية ولا حكمية. فما لم يرفضها الإنسان، إذا عندنا تقسيم ثلاثي للنية: القسم الأول أن يستحضر النية بالفعل من أول الصيام إلى آخره، هذا طبعا صعب يشق على الإنسان لا يستطيع. والقسم الثاني ما يسمى بالنية الحكمية، أي بمعنى أن هذا الإنسان وإن لم يستحضر النية في كل لحظات الصوم، في كل لحظات الصلاة، فهذا العمل في حكم المنوي، أي كأنه نواه بالفعل، كأنه نواه ماذا بالفعل. القسم الثالث كأن يقطع ماذا النية، كأن يقطع ماذا النية، هذه الصلاة وهكذا الصوم لا يصح ماذا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. الشيخ يقول عليه رحمة الله قال: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية. وهذه النية تكون من أول الليل، من وسط الليل، وقبل طلوع الفجر ولو بدقيقة. لو نوى الإنسان الصيام قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة صحت منه ماذا النية، وصح منه ماذا الصوم. الشرط ألا ينوي بعد طلوع الفجر، أو ينوي في أثناء النهار فيما يتعلق بالصيام الواجب، فإن الصيام والتعبد لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ما نوى إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر معناه أنه فات شيء من الزمن لم يكن منويا، لا يصح، وهذا لا يصح ماذا منه. إذن من شرط النية، شرط النية ماذا للصوم أن تكون في أول الليل، في وسط الليل، في آخر ماذا الليل، قبل طلوع الفجر ولو بلحظات، فكل هذا الزمن يصبح لانعقاد النية، يصبح لانعقاد ماذا النية. قال: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية. والنية معلوم أنها يؤتى بهذا التفريق بين العادات والعبادات، فإن الإنسان قد يمسك عن المفطرات من باب الحمية، من باب التعبد لله عز وجل، لا يصح، هذه عادة وليست عبادة. أو قد يعني يحصل أن الإنسان لا ينوي، وإنما يصوم مع من صام، لم يعقد النية قبل ماذا طلوع الفجر، فرأى الناس صاموا ثم صام بعدها، هذا لا يصح منه، لابد من عقد النية قبل طلوع الفجر. والنية كما قال شيخ الإسلام أمرها سهل، مجرد أن يأكل الإنسان أو يشرب ماذا الإنسان قبل طلوع الفجر على خلاف العادة في أكله وشربه في هذه الساعة، ليتميز الأكل والشرب في هذه الساعة على أنه إنما كان لأجل الصيام، هذه تعتبر نية. جرب قيام الإنسان للأكل والشرب هذه تعتبر ماذا؟ نية، ولا تحتاج ماذا إلى تكلف، لا تحتاج إلى تكلف. قال ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية. والصوم الواجب ما قصد به رمضان فقط، يعني قد يكون عليه كفارة، قد يكون عليه نذر، كل الواجبات. الشيخ ما يقصد الصيام فقط، بل كل الواجبات لا تصح إلا بالنية، أي الواجبات الصيامية، كفارات، نذور إلى آخره، فهذه لا تصح إلا بالنية. إنما يستثنى فيما يتعلق بالصوم النفل كما استأتي معنا، كما استأتي معنا المسائل، كما استأتي معنا ماذا المسائل على هذه يعني القضية، قضية ماذا؟ نية ماذا؟ الصيام، نية الصيام. قال ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، من الليل، وعمم الشيخ الليل، وكله من غروب الشمس، من غروب ماذا الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا يسمى ليل. وهنا مسألة قد تشكل، وهي لون الإنسان من وسط الليل إنما أنه صائم خلاص عقد الصيام، ثم قام من آخر الليل يريد أن يأكل يريد أن يشرب، هل لا أن يأكل ويشرب؟ ما في حرج، لأن الليل ليس محلا ماذا للصيام، الليل ليس محلا للصيام. بعض الناس يستشكل يقول أنا عقدت النية فأكلت من نصف الليل، أكلت وشربت ثم نمت بنية الصيام، فقمت قبل ماذا طلوع الفجر مع الأذان الأول فأريد أن آكل وأشرب مرة أخرى وأعقد ماذا النية مرة أخرى، ما في إشكال، لأن الصيام إنما يكون في النهار لا يكون في الليل، وإن عقد النية على الصيام وإن عقد النية ماذا على الصيام فلا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا. ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، إلا بنية ماذا من الليل. قال الشيخ عليه رحمه الله قال ويصح صوم النفل بنية من النهار، بنية ماذا من النهار. الأصل أن العبادات لا تصح إلا ماذا إلا بالنية، والنيات لابد أن تكون سابقة ماذا للأقوال أو الأعمال الذي يريد يعني يتعبد بقول الإنسان أو يتعبد ماذا بفعل. لا تصح النية إلا إما مقرونة بالأقوال والأفعال وإما سابقة الأقوال والأفعال. ما هو الذي خرج عن هذا الأصل؟ قال خرج عن هذا الأصل يعني صيام النفل، وإلا في الأصل أنه لا يصح ماذا عمل إلا بنية، والنية من شرطها أن تتقدم أو تقارن العمل، أما أنها تكون في أثناء العمل هذا ما يصح، لا يصح ماذا العمل. فجاء الاستثناء أن النفل يصح بنية من النهار، أن النفل يصح ماذا بنية من النهار. ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها عندكم شيء؟ قالت ما عندنا ماذا شيء، قال فإني إذا صائم، بعضهم يتكلم في هذا اللفظ إذا ماذا صائم، فإني صائم أو إني قد كنت أصبحت ماذا صائم، هكذا جاءت ماذا ألفاظ، هكذا جاءت ماذا ألفاظ جماهير العلماء على هذا، بل جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج أن يعقد الإنسان الصيام من أثناء النهار، لكن بالشرط وهو محل إجماع ألا يكون قد تناول مفطرا أكل أو شرب أو جماع، بشرط أنه لما أصبح يعني إلى الساعة التاسعة من الضحى فيريد الصيام، نقول هل أكلت أو شربت أو جامعت، هل ارتكبت ماذا مفطرا؟ يقول لا، يقول يصبح الصيام، يصبح الصيام من هذه الساعة. أما إذا كان يعني حصل منه بعد طلوع الفجر وأكل أو شرب أو جماع إلى غير ذلك هذا ليس صح بالإجماع، هذا ليس صح بالإجماع، من شرطه أن يكون قد أمسك عن المفطرات، قد أمسك ماذا عن المفطرات. فإذا عزم على الصيام من الساعة التاسعة من الساعة العاشرة هذا الأشكال فيه في صح منه ماذا الصوم. الشيخ ماذا يقول عليه رحمه الله؟ قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. لماذا يقول قبل الزوال وبعده؟ يشير إلى خلاف، أي لأن بعض العلماء يقول إنما يصح من الإنسان إذا أراد أن يتنفل نفلا مطلقا بالصيام ولم يسبق ماذا أكل ولا شرب ماذا ولا جمع لابد أن يكون قبل الزوال. لماذا يكون قبل الزوال؟ قال لأنه إذا فات الزوال يعني أكثر النهار ذهب، والحكم للغالب والأكثر، فلا يصح في هذه الحالة ماذا عقد نية ماذا الصيام، وهذا مجرد رأي. وإلا في الشيخ ماذا رد بقوله وبعده، يشير إلى رد الخلاف الوارد، أي حتى لو عقد الإنسان النية بعد الزوال، يعني بعد الزوال في الساعة الواحدة كان قبلها لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع، فقال أنا أريد أكمل النهار بالصيام، أريد أن أتعبد لله بالصيام الساعة الثانية الساعة الثالثة، نقول ما في إشكال، ما في حرج، ثم بعد ذلك يكون الأجر يعني ماذا؟ من وقت النية. لا يقر الإنسان على النهار كاملا، لماذا؟ لأن عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متى نوى؟ قال نويت الساعة الثانية، لك الأجر من الثانية إلى غروب الشمس، لك الأجر من الثانية إلى غروب ماذا؟ الشمس. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ماذا؟ ما نوى. فالشيخ كما قلنا قبل الزوال وبعد، أي بعد الزوال، يشير إلى الخلاف، لأن بعضهم قيد لابد أن يكون صوم النفل المطلق قبل الزوال، أما ما بعد الزوال فلا. لماذا؟ قال لأن الأكثر قد ذهب، لأن أكثر النهار قد ذهب. نقول هذا مجرد رأي، نقول هذا مجرد رأي، بل لو صام في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة عصرا فقال أكمل ماذا؟ النهار، ولا حرج. هذا هو الرأي كما يشير إليه المصنف عليه رحمه الله. فإن الفقهاء إذا قالوا كذا وقالوا كذا يشير يعني يشير إلى وجود خلاف المسألة، يشير إلى وجود ماذا؟ خلاف في المسألة، لما قال قبل الزوال وبعد الزوال، لأن إذا كان قبل الزوال وبعد الزوال سيان عند المصنف ما يحتاج، لكن يريد أن يرد على ماذا؟ من يمنع الإمساك بعد الزوال، وهذا ليس صحيح، إنما هو مجرد رأي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك لما جاء في أول النهار، لا يدل على التقييد بأول النهار، فإن مجرد الفعل لا يستفاد منه تخصيصا ولا تقييدا، مجرد فعل، لكن الذي يعني يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد النية من النهار. هذا الحكم المطلق، أنا أجل نوسع الحكم، نقول الفعل الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى ماذا؟ من النهار، نوى ماذا؟ من النهار، فلا يختلف الحكم في أول النهار أو في وسط النهار أو في آخر النهار. لماذا؟ لأنه إنما نوى الصيام في أثناء النهار، ما يختلف الحكم، لا يختلف ماذا؟ الحكم. فتقييد بما قبل الزوال أو ما بعد الزوال هذا تخصيص لمجرد فعل، لا يستفاد منه التخصيص. النبي عليه الصلاة يعني نقل ماذا عنه؟ حادثة واقعة، فلا يؤخذ من مجرد واقعة وحادثة تخصيص للزمان، أنه لا يصلح إلا قبل الزوال، ما يصلح هذا، هذا لا يصلح ماذا؟ أبدا. لهذا الشيخ عليه رحمه الله رد هذا ماذا؟ الأمر. والعلة الذي يمكن أن يعلق بها الحكم أن النبي عليه الصلاة أنشأ صوما من النهار، هذا الحكم. والنهار ماذا يشمل؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كل هذا يسمى نهار، فهذا الحكم. إذن إذا أخذنا الحكمة والعلة أنه عقد صيام من النهار واستعن الحكم، وإذا أخذنا يعني برأي المصنف عليه رحمه الله ومن يخالف في هذه المسألة أنه لا يصلح إلا قبل ماذا؟ إلا قبل الزوال، هذا تخصيص، هذا تقييد وتخصيص وتضييق للحكم الذي يسرح ماذا؟ الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علل لأنه من أول النهار، فإذا عقدت النية من آخر النهار فهذا لا يصلح من الصوم، ما في على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لم يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. هذا الذي نفهمه ماذا من كلام المصنف عليه رحمة الله. المصنف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق به، قال ويصح صوم النفل. النفل عندنا على قسمين، نفل يعني معين ونفل مطلق. فمن المقصود بالنفل الذي يصلح الإنسان أن ينشئ النية له ماذا؟ من النهار. نقول المقصود بالنفل المطلق، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو النفل المطلق. أما إنسان اعتاد أن يصوم الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، نقول هذا لا يصلح إلا من الليل، هذا لا يصلح إلا من الليل، لأن هذا صوم معين، هذا صوم معين. يعني إنسان اعتاد يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، ثم في وسط ماذا النهار قال عزمت على الصيام، متى؟ قال هذا اليوم، لأنه يوم الاثنين وأنا أصوم يوم الاثنين، نقول هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. وإنما الوارد على النبي عليه الصلاة والسلام في النفل المطلق، لهذا يفرق بين النفل المعين والنفل المطلق. جماهير العلماء طبعا لا يفرقون، جماهير العلماء لا يفرقون، والصحيح التفريق، والصحيح التفريق بين المسألتين. لماذا؟ هذا إنسان اعتاد على الصيام، معناه أنه أهمل النية، يعني كون إنسان لا يبيت النية من الليل، عنده اثنين خميس، عنده ثلاثة أيام من كل شهر، معناه ما يريد الصيام، ثم بعد ذلك ينشئ النية من النهار، هذا ما هو صحيح، هذا هذا ليس بصحيح، تارك للصيام ثم بعد ذلك يريد ماذا؟ الصيام. إلا في حال قد يكون هذا اليوم يوم الاثنين أو يوم ماذا؟ الخميس أو ثلاثة الأيام الذي صامها في هذا اليوم اعتاد أن يصوم وأنشأ النية من النهار، نقول لا يعتبر لك ماذا؟ اثنين خميس ثلاثة أيام من كل شهر، وإنما هو من قبيل النفل المطلق، وإنما يعتبر لك نفلا مطلق. والنفل المطلق من حيث الثواب يختلف عن النفل ماذا؟ المعين، ثواب الاثنين والخميس، لكن النفل المطلق، لكن النفل المطلق فنقول يتحول في حقه يعني هذا الأمر. كما قال العلماء لو أن إنسانا في نهار رمضان، لو أن إنسانا في نهار رمضان عزم على الإفطار، استأتينا مسألة العزم، عزم على الإفطار فإذا عزم الإنسان على الإفطار ونوى الإفطار فإنه يكون ماذا؟ مفطراً. وهذه المسألة إن شاء الله تأتينا. طيب بعدها من الله عليه بالتوبة، قال خلاص أتوب إلى الله فأريد يعني ماذا؟ أريد أبقى على الصيام. نقول أما بالنسبة للفرض فذهب، أما بالنسبة للفرض فذهب، وأما بالنسبة لإكمال هذا الصوم على أنه نفل هذا يصلح لك. واضح إخوان؟ هذا باعتبار أن هذا من قبيل النفل المطلق، فيحول هذا الفرض، لأن النفل المطلق يعني يصلح أن الإنسان يشيئه ماذا من النهار إذا لم يسبق بأكل ولا بشرب ماذا ولا بجماع، فنقول يحول هذا الفرض إلى نفل، يصلح لك أن تكون ماذا، يصلح هذا الصوم أن يكون نفلا. أما أنه يكون ماذا من قبيل الفرض فقد أبطلت ماذا الفرض. وهكذا يقال في هذا الإنسان الذي اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، وهو يستطيع أن ينوي من الليل وهو على هذا الأمر، لكنه ما نوى فأنشأ النية من النهار في الصوم ماذا المعين، يقول لا يصلح منك الصوم المعين، ويصبح هذا في حقك نفلا مطلقا، ويصبح في حقك هذا نفلا ماذا مطلقا. فنتنبه لهذه المسألة، هذا تفصيل لبعض العلماء وهو الصحيح. جماهير العلماء ما يراعون هذا الأمر، جماهير العلماء لا يراعون هذا ماذا الأمر. فالشيخ علي رحمه الله ذكر هذه ماذا المسألة، ذكر هذه المسألة. فننتقل بعدها إلى أشياء يعني أشياء بعدها مهمة، وهي ما يتعلق لو نوى الإنسان يعني ماذا قطع العبادة، لو نوى الإنسان قطع العبادة من صلاة أو صيام. نحن في باب الصيام ونتكلم عن الصيام. هذا إنسان عزم على الإفطار يعني على أنه مفطر، عزم على أنه ماذا مفطر. قال العلماء الصيام إنما هو ماذا؟ إنما هو ترك، ما في فعل. الصيام إنما هو ترك ليس بفعل، أي بمعنى أن الصيام مجرد نية، أن الصيام مجرد ماذا؟ نية. فإذا أبطل هذا الإنسان بطل ماذا؟ صيامه، وإن لم يأكل وإن لم ماذا؟ يشرب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يقول قائل هذا ما عزم، وهذا أيضا ماذا كذلك يعني ماذا؟ ما نوى وأراد وقصد. لو نوى وأراد وقصد وعزم لفعل ماذا؟ المفطر. فلماذا لا يأكل ولماذا لا يشرب ولماذا لا يفعل ماذا يعني المفطرات؟ يدل على أنه ما عزم، وإنما ما زال متردد فيما يتعلق بالإفطار وفي عدم ماذا الإفطار. والمتردد فيما يتعلق بالإفطار، إنسان تردد هل يفطر أو لا يفطر، وفي نهار رمضان ما يفطر حتى يعزم على ماذا الإفطار. فقالوا هذا الإنسان لو كان حقيقة عازم على الإفطار لأكله، لو كان عازم على الإفطار أنه مفطر بمجرد ما دام النية لأفطر أي لأكل وشرب إلى آخره. والصحيح أن العمل إذا خلى من النية لا يكون عبادة. تنبهوا لهذا المسألة أخوان، أن بعض الناس يقول لا يكون مفطرا إلا إذا تلبس بما يفسد الصيام وهو الأكل والشرب، وإلا لو كان عازما عزما أكيدا لا فعل ماذا المفطر، فدل على أنه متردد، والمتردد لا يكون ماذا مفطرا. والصحيح أن العبادات من صلاة أو صيام إذا خلت من النية لا تعتبر عبادة، إذا خلت من النية، فإن النية شرط من شروط العبادات. فإذا خلت من النية هذا الإنسان سحب ماذا يسحب النية من صومه، فماذا يبقى؟ هذا يبقى صوم عار عن النية. وإذا كان صوم عار عن النية أشبه ما يكون بالعادة، أشبه ما يكون ماذا بالعادة. فإن العبادة نية وفعل أو نية وترك، فإن العبادة نية وفعل أو نية ماذا وترك. الصلاة نية وفعل، والصيام نية وترك. فإذا حصل أن الإنسان ترك النية فلم يبقى معه إلا مجرد أنه تارك للأكل والشرب، وهكذا تارك ماذا التارك للنية ماذا في الصلاة، لم تبقى معه إلا أفعال، مجرد أفعال من دون نية، أفعال من دون نية، وإن لم يخرج من الصلاة. لأن بعض العلماء استشكل هذا الأمر، قال لو كان عزم عزما أكيدا لخرج من الصلاة، ما دام عزم أنه تارك للصلاة الآن لخرج من الصلاة، أو فعل مبطل للصلاة من أكل أو شرب أو ضحك أو كذلك يعني خروج من الصلاة أو لا يستقبل ماذا القبلة، فدل على أنه ما دام في الصلاة وقد عزم على ترك الصلاة معنى أنه متردد لعازم. والتردد في العبادات لا يبطل ماذا العبادات حتى يكون عازما، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصحيح أن هذه عبادات خلت من النيات، وإذا خلت العبادات من النيات أصبحت يعني أشبه ما يكون بالعادات، أصبح ما يكون بالعادات. وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أن الإنسان إذا عزم على الإفطار أصبح مفطرا، إذا عزم على ترك الصلاة ترك الصلاة، تارك ما لا يعد الصلاة وإن كان يفعل الصلاة. فنقول هذه أفعال من دون نية، هذه أفعال خلت منها النية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا هو ماذا؟ الأقرب. قاعدة أخرى وهو إذا هم الإنسان بفعل مفسد للصلاة أو للصيام، هم يعني مفسدات الصيام ما هي؟ هم أنه سيأكل، عزم على الأكل أو عزم على الشرب أو عزم على ماذا؟ على الجماع، أي قام عنده ماذا؟ العزم. قال العلماء لا يفسد ماذا؟ لا يفسد ماذا؟ صيامه حتى يفعل المحظور، حتى يفعل المحظور من أكل أو شرب، وإن عزم عليه، عزم أنه سيفعل محظورا لكنه ما فعله، متى يفسد ماذا؟ صوم، إذا فعل محظور. أما مجرد أنه عزم عزما أكيدا أنه سيفعل، لهذا يفرق بين من عزم على ترك الصيام وبين من عزم على فعل المحظور. فمن عزم على فعل المحظور لا يكون مفطرا حتى يفعل المحظور، ومن عزم على ترك الصيام يكون تارك للصيام، فيفرق بين الأمرين، يفرق بين ماذا؟ الأمرين. وهكذا يقال في الصلاة، وهكذا يقال في الصلاة، يقول لو دخل فلان سأكلمه في الصلاة عزم على فعل المحظور، الكلام في الصلاة حرام، الكلام في الصلاة حرام. أو سأخرج من الصلاة عزم على هذا، هل بمجرد العزم على فعل المحظور يفسد ماذا العبادة؟ نقول لا، حتى تفعل ماذا؟ المحظور. بخلاف النية، عزم على ترك الصلاة أو الصيام تفسد الصلاة ويفسد ماذا؟ الصيام. فيفرق بين المسألتين، يفرق بين المسألتين. بقيت عندنا مسألة وهي ما يتعلق بالنية للصيام، النية ماذا للصيام؟ هل تشترط لكل يوم ماذا من أيام رمضان، أو أنه يكفي رمضان من أوله إلى آخر ماذا نية واحدة؟ قال بعض العلماء أنه يشترط لكل يوم نية. لماذا؟ قال لأن الإنسان حينما يصوم يصوم النهار، أما من الليل فما في صيام، أما من الليل فلا صيام، إذا ما في اتصال هذه العبادة، عبادة الصوم تكون في النهار ولا تكون ماذا من الليل، يشترط هذا الشرط. ومن العلماء من قال أنه لا يشترط، أنه لا يشترط كل يوم ماذا نية، بل لو نوى الشهر كاملا هذا يكفي. ومنهم من فصل والتفصيل هو الصحيح، قالوا العبادات أو الصيام الذي يشترط له التتابع كأنه عبادة واحدة، الصيام الذي يشترط له التتابع من أوله إلى آخره كأنه عبادة واحدة كالصلاة، فعلى هذا يعني يكتفى بنية واحدة، يكتفى بنية ماذا واحدة، إلا في حال أن يقطع الإنسان ماذا الصوم لعذر، إما مرض أو سفر، فإذا استأنف بعد رجوعه من سفره أو شفاء ماذا من مرضه فلا بد أن ينوي مرة أخرى، فإن الإنسان قد يغفل عن النية، فإن الإنسان قد يغفل عن النية، وهذا أحسن ما قيل في المسألة. فبعض العلماء جعل نية كاملة للصيام، ومن العلماء من اشترط لكل يوم ماذا نية. قد يقول قائل ما هو الذي يترتب على هذه المسألة؟ يترتب على من يقول بأنه يشترط لكل يوم ماذا نية، قالوا إنسان نام بعد العصر في نهار رمضان، نام بعد العصر في نهار رمضان، لم يستيقظ هذا الإنسان إلا بعد الفجر من اليوم الثاني، معنى مضى عليه الليل كاملا الذي هو محل النية ولم ينوي، فحكم صومه من اليوم الثاني باطل. لماذا؟ لأنهم يشترطون النية لكل ماذا؟ لكل يوم. وعلى القول الثاني أن صيامه ماذا؟ صحيح، أن صيامه ماذا؟ صحيح. وعامة الناس على أي شيء؟ عامة الناس على أن رمضان لرمضان نية واحدة، وهذا هو الصحيح، أن لرمضان ماذا؟ نية ماذا؟ واحدة. فإذا سأل عاميا من العامة تقول أنت ستصوم شهر رمضان كامل؟ قال نعم. إذن كونه ينوي ماذا؟ في بعض الليالي هذا نوى بالفعل، وفي بعض الليالي لم ينوي، نقول هذا نوى بالتقدير أو بالحكم. إذن فالنية قد تكون فعلية وقد تكون حكمية، أي بمعنى هذا إنسان عزم من أول رمضان إلى آخر أنه سيصوم ماذا؟ رمضان، فإذا استحضر من الليل نقول هذه نية فعلية، وإذا لم يستحضر في بعض الليالي ماذا من الليل فعنده النية حكمية. متى كانت النية الحكمية من عقيدة؟ من أول رمضان، لأن هذا الإنسان عازم على أن يصوم رمضان كاملا، والنية الحكمية في حكم النية الفعلية، وهذا أحسن ما قيل في المسألة. ولهذا قال بعض العلماء لا يسع العامة إلا هذا القول، لا يسع العامة إلا هذا القول، وإلا فيه تشديد، وإلا فيه تشديد. إذا النية على قسمين، نية حكمية ونية ماذا فعلية، والعامة على هذا، العامة على هذا، كثير منهم لا يستحضر من الليل النية، بل بعضهم ينام من أول الليل صائم خلاص، وتعزم من أول رمضان أنه صائم، إذا ما هو النية حكمية، والنية الحكمية تكفي وتقوم مقام النية ماذا الفعلية. ولو كلف الله عز وجل العباد النية الفعلية في كل ليلة من الليالي كان هذا فيه مشقة وحرج، كان هذا فيه مشقة وحرج. فرمضان أشبه ما يكون بالعبادة الواحدة، رمضان أشبه ما يكون بالعبادة الواحدة، كما أنه لا يشترط الركعة الثانية أن تنوي الركعة الثانية. فهذا يعني ماذا أصح ما قيل في المسألة، أصح ما قيل في المسألة، وهذا ماذا القول الذي يعني ذكر ماذا بعض العلماء. قال الشيخ عليه رحمه الله: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، إلا بنية ماذا من الليل. ويعني من الأشياء سبحان الله التي قد تحصل يحصل فيها الإشكال، إنسان نام ليلة 30 من شعبان ما يدري، الناس تخوض، من قائل يعني لعلهم سيرون الهلال، ومن قائل لعلهم ما سيرون الهلال، فقال أنا نائم، إن كان من الغد رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر، لأن هذا يوم الشك. إن كان يعني ماذا يعني الغد أول أيام رمضان فأنا صائم. فبعض العلماء قال يشترط في النية أن لا يتردد فيها الإنسان، وهذا نام وقد تردد في النية، ولا العبادات لا تقبل إلا بنية ماذا جازمة. فماذا يجاب عن هذا ماذا الإشكال؟ قال العلماء: إنما التردد في ثبوت الشهر لا في النية، وإلا فالإنسان هذا قد عزم وجزم على أنه صائم، ما في تردد في النية. التردد كان ماذا في ثبوت رمضان أو لم يثبت ماذا رمضان، التردد كان في هذا. أما ما يتعلق بالصيام فقد عزم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا يسع الإنسان إلا هذا القول، لا يسع، بل هذا القول هو الذي يعني لو أن الإنسان في آخر رمضان قال إن كان هذا يعني من اليوم الثاني آخر أيام رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر، هل في شيء؟ ما في شيء. هذا لا يسمى تردد ماذا في النية، هذا لا يسمى تردد ماذا في النية، بمعنى إن كان هذا من آخر أيام رمضان فأنا صائم، فأنا ماذا صائم، ولا يسع الإنسان إلا هذا القول، لا يسع الإنسان إلا هذا ماذا القول. فالصحيح أن هذا لا يسمى تردد في النية، لأن الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون يشترط في النية أن يعزم الإنسان عليها، لا يتردد فيها، لا يتردد فيها. فإذا كان يعني صورة التردد، إذا كان الإنسان من الليل، إذا كان الإنسان من الليل فيقول أصوم أو لا أصوم، أصوم إن شاء الله على سبيل ماذا؟ على سبيل التعليق، أصوم وحصل عندي تردد، فطلع عليه الفجر ولم يعزم على الصيام، نقول هذا ما يصح صيامه، ما في إشكال. لماذا؟ لأن النية عزم، أو لأن النية ماذا؟ قصد، فلا بد أن يعزم الإنسان. أما يبيت الإنسان وقد تردد فيطلع عليه الفجر وما عزم على الصيام، هل أصوم أو ما أصوم؟ ثم يطلع عليه ماذا؟ الفجر. يعني أضرب لك مثال حتى لا يكون قد يقول قائل هذا في المقيم ما يصلح، نقول في مسافر، إنسان في مسافر، يعني إنسان مسافر، ففي السفر يجوز الإنسان الصيام ويجوز الإفطار، ليلة من الليالي قام من آخر الليل أكل وشرب، هل أصوم ما أصوم؟ فنام على هذا حتى طلع الفجر، نقول لا تصوم. لماذا؟ لأنك ما عزمت على الصيام، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالتردد في النية يبطل العمل. أما كون الإنسان يتردد في ثبوت الشهر أو في عدم ثبوت الشهر، سواء شهر رمضان أو شهر ماذا يعني شوال، فهذا لا يؤثر على الصوم، لأنه عازم، إن كان فأنا صائم، إن كان هذا من رمضان، لأنه إن لم يكن من رمضان فهو مفطر، لأن هذا عيد وهذا يوم الشك، هذا عيد وهذا ماذا يوم الشك، أي أنا صائم، بمعنى أنه قد عزم وجزم على الصيام. فالتردد إنما حصل في الثبوت، أي في ثبوت الشهر رمضان وشوال، في ثبوت الشهر رمضان وشوال، فلا يأتي هذا ماذا الإشكال. وهذه مسألة واقعية قد تحصل أحيانا، هذه قد تحصل أن الإنسان ينام والقوم ما زالوا يخوضون، هل غدا من رمضان أو ما زال أنه ليس ماذا من رمضان، فينام فيقول إن كان من رمضان أنا صائم، إن كان من رمضان فأنا صائم. متى يجب على الإنسان ألا يعلق النية؟ يقول إذا كان يعلم، يعني رأوا الهلال الليلة، فغدا ما من شك أنه ماذا رمضان، فإن كان من رمضان فأنا صائم، وإن لم يكن من رمضان فأنا أفطر، ما يصلح هذا، وقد رأى يقينا الهلال، وقد رأى يقينا ماذا الهلال. أما هذا الإنسان ما يدري هل هذا آخر أيام شعبان، آخر يوم من شعبان، أو أول يوم من رمضان، فإن كان فأنا صائم، لم يكن هذا يوم الشك، ولا يحرم عليه ماذا الصيام فيه. وهكذا في شوال لا يصلح أن يصوم الإنسان في يوم العيد، وإن كان من رمضان فأنا صائم، قال ما في إشكال. يقول شيخ الإسلام: لا إشكال ولا تردد مدى في النية، لا إشكال ولا تردد مدى في النية. فمبحث النية مبحث مهم يا أخوان، مبحث النية مبحث مدى مهم في كل العبادات، ولهذا تسمى النية أم يعني مدى المسائل، وأم القواعد مدى الفقهية، أم القواعد الفقهية هي مبحث مدى المقاصد. إنما الأعمال ماذا بالنيات، الأمور ماذا بمقاصدها، من أهم القواعد الفقهية، من أهم القواعد الفقهية، فإن الدين إما عمل بالأقوال والأفعال وإما نيات، وإما ماذا؟ نيات. الدين كله على هذا، الدين نية ويتبعها قول أو يتبعها ماذا؟ عمل. كانت هي ماذا؟ نصف هذا الدين، نصف هذا ماذا؟ الدين ما يتعلق بالنية، ما يتعلق بمسألة ماذا؟ النية. الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بصوم النفل ولم يفصل ماذا فيه، والصحيح أنه ينقسم إلى قسمين، نفل معين ونفل ماذا؟ مطلق. والمقصود النفل المطلق، والمقصود النفل المطلق، إلا إذا أخذنا به انقلب المعين إلى المطلق كما قلنا فيما يتعلق بالفرض، كما قلنا فيما يتعلق ماذا بالفرض. هذه ملخص ما يريد الشيخ عليه رحمة الله في مثل هذا.